أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهف للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج أسرار الفاتحة. مما يعين العبد على الاستقامة على الصراط المستقيم هو خشوع قلبه لله رب العالمين، وكلما كان القلب عارفا بهذا الخشوع كلما كان لله جل وعلا محبا وذالا ومنقادا لأمره سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في القرآن بين لنا فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله جل وعلا بهذه الآية إلا 4 سنين. فهنا دلالة على أن من أعظم ما يجعل هذه القلوب مستقيمة على الصراط المستقيم هو خشوعها لله جل وعلا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما المراد بالخشوع الذي يحث صاحبه ويعينه على أن يستقيم على طاعة الله جل وعلا؟ قال العلماء رحمهم الله: المراد بالخشوع هو في اللغة الذل والسكون، وهو الانخفاض. فإذا انخفض القلب وذل وسكن لله ليس لغيره فإنه يذوق طعم الخشوع الذي أمر الله جل وعلا به. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأيضا الله جل وعلا قال في كتابه من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يقول بعض العلماء: وأرجو أن ترعوا أسماعكم أيها الأحبة إلى هذا المعنى العظيم في معنى الخشوع. قال: الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالذل والخضوع واجتماعه عليه، فهذا من أجمع ما قيل في الخشوع. الخشوع هو كما يقول العلماء قيام القلب بين يدي الرب بالذل والخضوع، بحيث يشعر الإنسان أنه دائم خائف من الله جل وعلا، خاضع لله، ذال لربه سبحانه وتعالى. أرأيتم أيها الأحبة لو أن شخصا، ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا يريد علاجا لأمه أو لأبيه أو لأحد أبنائه ولا يملك مالا، كيف يقف بين يدي من يملك المال؟ يقف إليه بين يديه بذل، ويقف بين يديه بخضوع، ويقف بين يديه بخشوع. ولله المثل الأعلى: حتى تنال لذة العبادة فلا بد أن تشعر بالخشوع في قلبك. ولهذا قالوا الخشوع هو قيام القلب، لأن محله القلب. العبادات كما تقدم في لقاءات مضت أنها تنقسم إلى قسمين، عبادات بدنية وعبادات قلبية، فمن ضمن هذه العبادات القلبية الخشوع، وهو ذل القلب وانكساره بين يدي الله جل وعلا. والخشوع الذي يكون من الظاهر ولا يكون من الباطن يكون مفضوحا. مر أحد العلماء رحمهم الله برجل فرآه منكس الرأس، فقال ما هذا؟ قال من الخشوع. قال الخشوع في القلب وليس في طأطأة الرأس يا بني. فهذا من المعاني العظيمة. الخشوع هو ذل الإنسان، أن يشعر كل ذرة في كيانه، كل ذرة في حياته، أنه خاضع لله سبحانه وتعالى. أيضا يقولون من علامة الخشوع أنه إذا ورد عليه الحق قبله. لماذا؟ هو ذال بين يدي ربه، يشعر بذله بانكساره بفقره بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، قال أفضل ما قيل في الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب جل وعلا. والخشوع يخمد نيران الشهوة. الخاشع إذا خشع لا يكون في قلبه إلا الله، لا يكون في حياته إلا الله. يقولون بعض السلف كان يقوم في الصلاة، فإذا به وهو الإمام البخاري رحمه الله قام في الصلاة، فلما انتهى قال انظروا ما الذي كان يؤذيني في الصلاة، فوجدوا به 14 لسعة زنبور، وهي أشد من لسع النحل، فكان يؤذى بهذا ولا يتحرك. لماذا؟ قلبه ليس في الدنيا. من الناس كما يقول ابن تيمية، من الناس من قلوبهم تطوف حول العرش، قلبه مع الله، يريد ما عند الله والدار الآخرة، يريد الجنة ونعيمها، يريد ما لا يريد فيها ما لا عين رأت، يريد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا ما يريده عند الله جل وعلا، وما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. فلذلك لم يعد يشعر بآلام جسده، لأن روحه مع ربه جل وعلا، ومن كان مع الله نسي الدنيا، نسي الدنيا وما فيها. فالخشوع أيها الأحبة من أعظم ما يقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، ويجعله مستفيدا من هذه العبادة. الصلاة مثلا، الصلاة روحها ولبها هو الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أحدنا ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال لم يكتب له إلا حتى بلغ إلى عشرها. وذلك أن الذي يجعل العبادة مرتفعة ويجعل الصلاة في أعلى مقاماتها هو الخشوع الذي يكون في الصلاة. الله جل وعلا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب الذي يصلي، الذي يصلي ولم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لديه مشكلة. الذي يصلي وهو في صلاته يفكر بالدنيا وعمارتها، ويفكر بالنساء، ويفكر بما فيها، هذا أيضا لم يصبه الخشوع الذي أراده الله جل وعلا وأراده نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن الخشوع أيها الأحبة هو من أعظم المقامات التي يجب أن يسعى إليها العبد. وأعظم ما يدعو الإنسان إلى الخشوع هو الرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند الله والرهبة من الله سبحانه وتعالى، كيف يقف بين يدي الله جل وعلا ويفكر في غير ربه ومولاه سبحانه وتعالى. في الصلاة الخشوع هو روحها وهو لبها وهو سر أثر هذه الصلاة. سأذكر لكم حديثا في صحيح مسلم، هذا الحديث فيه مناجاة بين العبد وبين الباري الغني سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد، انظر إلى المناجاة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله هذا بيني، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهنا مناجاة يشعر بها المسلم، وهذه المناجاة تجعل العبد يخشع في صلاته ويقبل على الله جل وعلا. الخشوع أجمع كل العلماء على أن محله القلب، وأن القلب إذا خشع خشعت الجوارح. سعيد بن المسيب رحمه الله مر على رجل فرآه قد حرك يديه في صلاته كثيرا، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، والله لو كان هذا القلب في الصلاة مع الله لما تحركت جوارحه، لأن الجوارح تتحرك لأن الإنسان لم يعد يشعر بهذه الصلاة، لم يستغرق هذه الصلاة، لم يعد يشعر وهو يقول الله أكبر أن الله أكبر من كل شيء، لأنه لو شعر بهذا لوجد لهذه الصلاة لذة وطعما أعظم من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هاهنا، لا بد أن ننظف هذه القلوب، لا بد أن نهيئ هذه القلوب، لا بد أن نجعل هذه القلوب لا يلجها إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يكون هذا إلا بالاتصال والانفصال. الاتصال هو اتصال القلب بربه جل وعلا، والانفصال هو فصل القلب عن كل ما يلهيه في سيره إلى الله جل وعلا. وهذا من أعظم الأمور التي يجب أن يحرص عليها العبد. يقول بعض العلماء رحمهم الله تعالى حسن أدب الظاهر عنوان لأدب الباطن. إذا رأيت الشخص قد حسن أخلاقه ظاهرا فمعناه أنه قد حسن وصف قلبه. فالله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. السلف الصالح لأن الخشوع محله القلب كانوا يحذرون من خشوع النفاق، وكان حذيفة يقول استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا وكيف ذلك؟ قال أن يكون الجسد خاشع والقلب ليس بخاشع. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأت شبابا يسيرون وقد طأطأوا برؤوسهم وثقلوا أبدانهم، فقالت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء نساك يا أم المؤمنين. فقالت رضي الله عنها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء أن أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فالصلاة لا يستطيع العبد أن يجد روحها ولذتها وسعادتها إلا إذا كان هذا القلب لله خاشعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفر من هموم الدنيا إلى الصلاة، فكان بلال رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه شيء أو أحزنه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا، ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا، للنور وللخير دعانا. أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا، نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا، للنور وللخير دعانا. تدعون الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا، من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا، للنور وللخير دعانا.